لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في ناصر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نشرح درس جديد من دروس شرح المنظومة البيقونية، وندخل اليوم في الحديث المعنعم، وقول المصنف رحمه الله عليه في الأبيات: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب، قلنا الآن سنتكلم عن حديث يسمى المعنعن. فقال: معنعن كعن سعيد عن كرم. المعنعن اسم لغة من مفعول، من اسم مفعول لغة، من اسم المفعول، من عنعنة. ايش عنعنة؟ اتى بصيغة العنعنة. يعني ايش اتى؟ يعني لم يقول حدثنا، لم يقول اخبرنا، لم يقول سمعنا، لم يقول انبأني، اخبرني، سمعت، قال، لا، ما قال كل هذه الصيغ، لكنه اتى بصيغة عن. فليقول مثلا الراوي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. مالك يقول عن الزهري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت العنعنة، لم يقل أنبأني ولا حدثني كما قلت. إذن الحديث المعنعن هو ما رواه التلميذ عن شيخه بالعنعنة، أي ما رواه بالعنعنة لا بالتصريح بالحديث. أحيانا يلحقون بالعنعنة المؤن، أن، اللي هو يقول أن، كما عنا أن، يعني الأن أنا كالعنعنة. إذن الحديث الذي في سندي عنعن، عنعنة، أو أن أنا، يعني يقول أن ما أن مالك، أن نافع، أن ابن عمر، وهكذا، بدل عنا يكون أن. طيب، متى يكون الحديث معنعنا؟ لو جاءت العنعنة في طبقة واحدة من طبقات السند، يعني ممكن يقول مالك مثلا حدثني نافع، فنافع يقول حدثني ابن عمر، فابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت هنا العنعنة بين ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول حدثني نافع، فنافع يقول عن ابن عمر، قال ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العنعنة جاءت ما بين نافع وابن عمر. إذا إن جاءت العنعنة في أي طبقة من طبقات السند سمي الحديث معنعنة. مثال ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، انتبهوا، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، ثم قال عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. طبعا نتجاوز عن التخريجات الأحاديث، لأن أحيانا يكون فيها كلام، نحن نتكلم عن المثال دراسة. هنا كان تحديث أولا، لكن لما جاء عند معاوية بن هشام، لا، بل حتى سفيان هو الذي قال عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عروة العائشة، فالعنعنة جاءت من عند سفيان، فأصبح حديث هذا معنعن. طيب، الحديث المعنعن أو المؤنأن، هل لهم شروط؟ يعني نعمل بهم بشروط؟ نعم، قال العلماء، أو قال علماؤنا، بشرطين وقيدين، أو ما يعني شرطين وقيدين. الأول أن المعنعن يسلم من التدليس، يعني الذي عنعن، الراوي الذي عنعن، الذي قال عن، يكون هذا الراوي غير مدلس. أولا لا يكون مدلسا. ثانيا، إمكانية اللغة والمعاصرة بين التلميذ والشيخ. يعني لما يقول مالك عن نافع، مالك عاصر نافع، نعم، في إمكانية ملقاء لقية ومعاصرة، نعم. يبقى لابد حتى نقبل الحديث المعنعن، لأن هو إشكالية المعنعن إيه؟ إنه فيش تصريح في التحديث، ما قالش حدثنا، أخبرنا، سمعنا، أنبأنا، فعندنا إشكال. قال عن، وهذا عن ليس تصريحا إنه سمع، فلا بد أن يكون أولا الراوي غير مدلس. وسيأتي طبعا معنى التدليس إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. الثاني أن يكون فيه إمكانية لقى ومعاصرة، يعني إيش؟ الاثنين علمنا أن هم التقوا، أو في إمكانية، حتى مش التقوا، في إمكانية أن يحدث أن ده عمره قريب من ده، ده كان في البلد اللي جالس فيها البلد ده، أو ده ارتحل إلى بلد فيها البلد الثاني، يعني في إمكانية اللقى والمعاصرة. إذا إن لم يتوفر لنا سلامة المعانع من المدلس أو إمكانية اللقاء والمعاصرة، لا نعمل بالحديث، نضاعف الحديث، نقول الحديث ضعيف. مثال مثلا أن يأتي حديث يقول الأعمش عن أنس، الأعمش عن أنس، أول شيء أعمش لم يعاصر أنس، ثانيا الأعمش مدلس، أو أولا الأعمش مدلس، ثانيا الأعمش لم يعاصر أنس. فإذا لم يتحقق في هذه، فهذا الحديث المعنعا شرطان حتى يصح الحديث المعنع. طيب عندنا مثال آخر، مالك يروي عن الزهري، يقول مالك عن الزهري، والزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا عنعنة، هي سلسلة كلها من مالك، عنعنة عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه. قلنا لابد ننظر، نحتاج لإيش؟ سلامة من التدليس ومعاصرة ولقية. طب كل هؤلاء نعم في معاصرة ورقية، الزهري عاصر مالك، عاصر الزهري، لا أنا آسف مش مالك، الزهري عاصر زيد بن أسلم عن أبيه، عاصره عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللقية والمعاصرة تحققت. لكن الإشكال الزهري عندنا مدلس، لكن حتى لا أطيل عليه، الزهري تدليسه غير معتبر، يعني لا يرد حديث الزهري بسبب تدليسه، وهذا سيأتي كلامه إن شاء الله عند العلماء، لأن هناك من علم عنهم بالتدليس لكن تدليسه غير مؤثر. طيب إذا يمر، يمر هنا يمر، تمر العنعنة ويصح. أيضا في هناك حديث تأتي بسلسلة عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. عبيدة السلماني من أخص الناس لعلي، من أخص تلاميذ علي رضي الله عنه، وهذا من أصح الأسانيد. فلما يقول عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، وأصلا عبيدة السلماني ليس مدلسا، فيقول عن علي وهو قد لقى وعاصر علي من أخص تلاميذه، فهذه العنعنة تمر، ليس فيها شيء. يبقى إذن أي حديث معانع لابد ننظر إليه، ننظر أولا سلامة المعانع أو المؤنن من التدليس، ثانيا إمكانية اللقية والمعاصرة بين الراوي والشيخ الذي يروي عنه. إذا تحققت عملنا بالحديث، إذا لم يتحقق قلنا الحديث فيه ضعيف ولا يعمل به لإمكانية عدم التصريح، نحن نحتاج تصريح هنا، اتصال فليس موجود. هذا الحديث المعنع هو قال في أول البيت حديث أصل المبهم، قال إيش؟ ومبهم ما فيه راوي لم يسم. إيش الحديث المبهم؟ ما فيه راوي لم يسم. أحيانا نجد في الحديث، وحتى في البخاري وفي مسلم وفي السنن معنا، يذكر يقول عن رجل، يعني يأتي في السند ويقول عن رجل، أو يأتي في المتن فيقول قام رجل، قام امرأة، زي ما حديث يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قال الراوي وابن عباس رضي الله عنهما قامت امرأة من سطة النساء، سطة النساء يعني من أرقى النساء وأرفعهن، لها راجح. فسألها سلم وعلى ما نقصد الدين يا رسول الله؟ قال هنا إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم علامة وسألت نقص الدين نقص العقل، فبين أن يسلم أنه نقصات عقل الألام تكون شهادتهن بالنسبة لشهادة الرجل، ويأتي عليها زمن لا تحيض، تحيض ولا تصلي. لكن هنا قال امرأة، قامت امرأة، امرأة لم تسمى، هذه مبهمة، هذه المرأة مبهمة. كذلك حديث ابن عباس لما قال يا سلام أن الله فرض عليكم الحج، فقام رجل، أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. هذا قام رجل، الرجل هنا إيش؟ مبهم لا نعلمه. إيش هو المبهم؟ الذي لم يسمى، لم يتضح اسمه، سواء كان في المتن أو في الإسناد. أنا ذكرته الآن في المتن، لكن ممكن يأتي بالإسناد. فمثلا يأتي حديث المخابرة هذا الذي فيه قال حديث رافع ابن خديج حد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. رافع يروي عن عمه، طب من هو عمه؟ مبهم. من هو عم العم هذا؟ عمه. هذا مبهم، لكن هذا مبهم فين؟ في السند. وأحيانا يأتي البخاري يقول يروي عن أحمد، عن شيخ، أنا آسف، لا ليس أحمد، عن هذا المهمل سيأتي المبهم، يقول عن رجل، روينا عن رجل، عن شيخ، هذا مبهم في السند. إشكاليته لا تعلم من هذا الرجل، من هذا الشيخ. طيب ما حكم الحديث هذا الذي فيه راوي مبهم في السند أو في المتن؟ المتن لا يضر، شروح الحديث قالوا إبهام في المتن يعني لا يضرنا، نحن لا نعلم اسم المرأة التي قامت يا سلم وقالت وعلم نقص الدين وسلم والعقل، أو الرجل اللي قام النبي سلم قالها في كل عام، لا يضرنا. لكن الإشكال في السند، سننظر إن كان هذا الراوي المبهم صحابي يعني في طبقة الصحابة فلا يضر، لأن الصحابة عندنا عدول، يعني لو جاء السند عن مالك عن نافع فقال عن رجل، نافع تابعي، عن رجل يعني يقصد به صحابي، فهو أبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال، فقلنا هنا المبهم في الصحابي لا يضر. ليش لا يضر؟ لأن الصحابة كلهم عدول ما يهمنا، لكن الإشكال فيما دون الصحابة، لو كان المبهم تابعي أو تابع تابعي أو أي راوي تاني آخر في الإسناد هذا أضر بالإسناد. إيش الضرر؟ إن إحنا لا نعرف، لا نعلم، عندنا جهالة للراوي، فلا نعلم هو ثقة هو وضاع كذاب. تفضلي تفضلي. فلذلك قلنا هنا في جهالة، وجهالة هذا الراوي تضعف السند، فجهالة الراوي تضعف السند. فإذا هنا أصبح هذا يسمى مبهم، فقلنا الإبهام لو جاء من الصحابة لا يضر، لو جاء فيما دون الصحابة يضر لجهالة الراوي، حاله نجهله لا نعلمه حتى نعرف. وطبعا احنا قلنا من شروط الحديث الصحيح ايش؟ ان يكون في ضبط، صح؟ الثقة، الضبط والإتقان شروط الخمسة. فهنا بجهالة الراوي لن نستطيع اننا نعلم حاله، فلن نصحح الحديث. طيب ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ وأنا سأختم بهذا اليوم عشان ما نطيل أكثر من ذلك عليكم. يعني المبهم والمهمل، بينا المبهم، المهمل إن يروي الراوي عن شخص فيذكر اسمه فقط ولا يذكر نسبه. يعني إيش؟ يقول الراوي عن حماد ويسكت. طب من حماد؟ عندنا حماد بن زيد وعندنا حماد بن سلمة والاثنين ثقة. أو يقول عن سفيان، طب هل تقصد سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري؟ هذا يسمى مهمل، ذكر اسم الراوي ولم ينسبه، لم يذكر له نسبا، انتبه، لكن ذكر اسمه، هذا يسمى مهمل. طب المهمل ده فيه ثلاث حالات، ما هو لابد احنا عندنا اشكال في الراوي هذا هو من؟ عندنا اكثر من واحد يسمى سفيان واكثر من واحد يسمى حماد. لو كان الاشخاص او الشخصين ثقتين، ان يكون ثقتين أو يكون ضعيفين أو يكون أحدهما ثقة وأحدهما ضعيف، الأولى والثانية لا إشكال. يعني إن كان الاثنين ثقة كحماد بن زيد أو حماد بن سلمة أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة لن يضر شيء لو قال سفيان وسكت أو حماد، لأن الاثنين ثقة فلن يؤثر في صحة الحديث أو في اتصاله يعني أو في ضبطه وإتقانه، فإذا سيمر. ولو كان الاثنين أن يكون ضعيفين أيضا لا إشكال لأن الاثنين ضعيفين فليس عندنا إشكال الحديث ضعيف سواء من لو كان هذا الاسم هذا الأول أو الثاني فالاثنين من الضعفاء فأيضا الإشكال كله عندنا أن يكون أحدهما ضعيفا والآخر ثقة. هذه المعضلة ليش تحتاج للباحث أن يبحث ليعرف بقى من هو فيهما الثقة؟ هل هذا يروي عن الثقة أم عن الضعيف؟ افترض حماد واحد ثقة واحد ضعيف، لابد هنا يبحث الباحث ويدقق العالم حتى يعلم هل هنا هو يروي عن الضعيف أم يروي عن الثقة. إيش هيفعل؟ يحتاج أن يجمع الطرق، يبحث في الحديث هذا له طرق مختلفة، قد يكون الطريق اللي معه قال حماد ثم صرح باسم النسب في طريق آخر، يبقى لابد هنا شيء يجمع الطرق، لأنه ممكن هنا يذكر اسمه ولا يذكر ينسبه، وفي رواية أخرى أو في طريق آخر يعني ينسبه. فلما نجمع الطرق من الكتب الحديث نستطيع أن نعلم من هو هذا الرجل، هل هو الثقة أم الضعيف. أو لو لم نستطع ننظر للتلاميذ، تلاميذ هذا الراوي الذين رووا عنه، ما هو بيروا عنه. طيب من تلاميذ حماد؟ ومن تلاميذ مثلا حماد بن زايد؟ ومن تلاميذ حماد بن سلمة؟ فالتلميذ اللي روى عن حماد نبحث في الكتب، إن كان هذا من تلاميذ حماد بن سلمة يبقى إذن هذا حماد بن سلمة، يعني نجد أن هذا الراوي يروي عن حماد بن سلمة أحاديث أخرى ولا يروي أبدا عن حماد مثلا بن زايد، فعلمنا أن هذا من تلاميذ حماد بن سلمة وليس من تلاميذ حماد بن زايد لأنه لا يروي عنه، فإذا حماد هنا اللي سكت عنه هو حماد بن زيد، يبقى ممكن نعلم حال الشيخ من معرفة تلاميذه. وطبعا هذه لابد نرجع لكتب الحديث، كتب الرجال خاصة تهذيب الكمال للمزي، هو الذي استوعب الشيوخ ومعظم التلاميذ، يعني يأتي بالشيخ وتلاميذ كله شيخ فيستطيع أن يفعل ذلك من كتاب تهذيب الكمال. إذا أصبح عندنا ثلاث حالات، لو كانوا إن كان ثقتين لا يضر الحديث، إن كان ضعيفين فلا يضر لأن الحديث ضعيف أيضا، إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف لابد من البحث والتنقيب حتى نعرف من هو المذكور. تجد كثير البخاري مثلا أحيانا يروي يقول عن شيخ لا يقول أحمد، حدثني أحمد، طب من أحمد؟ هذا مهمل، هذا مهمل، فهنا لابد البحث من ذلك. طيب آخر شيء هو يعني فقط قال العلو، لأنه قال نأخذ البدء ما فيش فيه إشكال ونقف عند المعلق، قال وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، يعني إيش هذا؟ في شيء تسمعه عنه دايما، الحديث العالي والحديث النازل، ما يسمى الحديث العالي والحديث النازل. ايش الحديث العالي والحديث النازل؟ الحديث العالي، العالي طبعا ضد النازل، العالي شيء مرتفع. ايه عندنا نقول هذا سند عالي، وطبعا تجدوه حتى في اهل القرآن اصحاب الاجازات يعني والسند او الحديث طبعا اكثر، الحديث هذا أو سند عالي يعني عدد الرواة اللي في السند بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، كلما قل عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سند عالي، وكلما زاد عدد الرواة فهذا سند نازل. فلما تروي مثلا كما يأتي البخاري يروي الثلاثيات أو يروي مسلم وبالرباعيات، يعني ثلاثة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو أربعة أو داود، فنقول هذا علو، غير لما يروي بخمسة أو ستة أو سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عالي ونازل بالمقارنة لغيره. أعرف إذا روى صحابي لا العلو، قال وكل ما قلت رجاله على، قلت رجاله، قلت يعني عدد الرجال قل، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل. انتبهوا بس ما تقرأوش من الكتاب وتنقلوا لي، خليكوا معي الآن. الأول نقول أولا هو قال كل ما قلت رجاله على، كل ما قل عدد الرجال على الإسناد بيني وبين النبي ثلاثة، هذا أعلى أن يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أو بيني وبينه خمسة، أو بيني وبينه ستة. هذا معنى العلو، يعني بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد من الرجال. قال وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وكذلك لما من يأخذ الأسانيد عن الشيوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول أخذ بعلو ولا أخذ بنزول، يعني يأخذ يعني يتعدى مثلا شيخه ده واخر، فممكن يأخذ بشيخ شيخه فيقترب من ذلك، يقترب من ذلك. طيب أول شيء العلو شيء مقارن، يعني ما فيش معلو مطلق، يعني هو بيقارن بسند آخر. ما هو ممكن يكون ثلاثي، وممكن يكون بعد كده ده بالنسبة للكتب المصنفين الآن، البخاري كتب السنة يعني البخاري ومسلم والسنة الأربعة، هنقارن بقى بين سند البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولا ثلاثة وخمسة أو ستة، ويختلف بين الترمذي والنسائي وأبو داود ومسلم والبخاري إلى غير ذلك. الثلاثيات في البخاري، أبو داود له رباعيات، ابن ماجه خمسة، عنده خمسة ثلاثيات لكن ضعيف، الترمذي ما له ثلاثي واحد وضعيف أيضا، الرباعيات عند مسلم كثيرة وابن ماجه، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. فهنا المهم نعلم ما معنى الإسناد العالي، أن تقل عدد الرجال، هذا إلى النبي. لكن ممكن أيضا يأخذ بمعنى آخر أن يقل عدد الرجال للمصنف، يعني نحن الآن بناخد سند من شيوخنا إلى المصنف اللي هو مين، إلى البخاري أو إلى مسلم إلى أبو داود. السند الذي لو أنا بيني وبين أبو داود 10-15 غير اللي هو واخد سند بينه وبين أبو داود 8 أو 9، يبقى هذا أيضا سند أعلى. يبقى إذن قلة عدد الرجال سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيناها أو إلى المصنف، يعني النووي الآن كتب 40 النووية ونقلوا عنه، فاللي يأخذ سند إلى النووي في 40 النووية ممكن يأخذه من شيخ، وممكن يأخذه من شيخ شيخه، فيكون هو اقترب أكثر من النووي، فهذا علو عن الذي أخذ من شيخ شيخه، من شيخه فقط. وهذه طيب هل العلو هذا ليه احنا نتكلم عنه؟ لانه هذا شرف، كان السلف يحرصون على العلو، يعني يعتنون جدا بالعلو، بل بعض كان يرحل يعني لبلاد ويقطع الوديان والطرق والمسافات لياخذ السند بعلو. جابر رضي الله عنه وارضاه رحل الى من المدينه الى الشام لعبد الله بن انيس تقريبا، واخذ منه حديثا بعلو، منه هو لانه سمع هو الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب الأنصاري أيضا فعل ذلك. يحيى بن معين وهو يموت رحمه الله يقول ماذا تتمنى؟ يقول إسناد عال وبيت خال، يعني يتمنى ما زال حتى وفي الموت رحلة الطلب العلم، إسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد ذلك. ذلك الإمام أحمد يقول من السنة الإسناد العالي. ليش هو من السنة؟ لأن كلما كان الإسناد عالي انقطع الشك في ضعف السند او ضعف الحديث، او قل او ارتاح المرء واطمأن. لانك لما تروي على النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه او باربعه او باثنين او بخمس، فكلما قل الرجال هيقل الخطا ويقل الوهم. بخلاف لما تروي تسعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندك تسع احتمالات لكن هناك ثلاث احتمالات. لذلك كانوا يحبون العلو في الاسناد لانه فيه يقلل احتماليه الخطا. طيب هذا العلو، العلو بينقسم، انتبهوا بقى، لأن العلو قد يكون علو إسناد وده اللي تكلم عنه الآن قلة الرجال، لكن في علو آخر اسمه علو الصفة، يعني علو من باب صفة الرواة. احنا تكلمنا عن علو الإسناد اللي هو قلة عدد الرواة، لكن هناك علو في صفة الرواة، يعني انت السند هذا يعلو لأن الرواة كما يقال سلاسل الذهب، مسلسل الرجال الذين رووا هذا الحديث كلهم من الذهب، يعني من الثقات من أهل الإتقان والثقة، ثقات أثبات اشتهر أمرهم بين العامة. أجل الناس كان يروي مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، طبعا أجل الناس لو تكلمنا في علماء الحديث خد عنك المشهور يعني المعروفين مالك أحمد الشافعي ابن معين يحيى ابن المديني سفيانان حمدان بخاري مسلم أبو زرعة ابن أبي حاتم هؤلاء أساطين أهل الحديث لا يحتاج أن يسأل عنهم، هؤلاء سلاسل الذهب. وطبعا لما ترجع لكتب الحديث يقول لك سلاسل كده اسمها سلاسل الذهب، يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة قصيرة أولا في العدد الرواة، علو إسناد رجال وعلو صفة. مالك الشافعي لما قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، يبين لك عظم قدر مالك عند أهل الحديث. فمالك النجم، فلما مالك عن نافع عن ابن عمر ذهب، يقول ذهب على ذهب لما يروي الشافعي، أجل من يروي عن مالك عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأجل من يروي عن الشافعي أحمد، فأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. سلسلة ذهب هي ليست في عدد الرواة لأنهم خمس، لكنهم في صفة الرواة، علو في الصفة، كلهم الثقات أثبات. لذلك على هذا المنوال ليش الأهل العلم ينظروا إلى الرجال الذي روى عنهم البخاري ومسلم، يعظمونهم، يقولون يعني الذي روى عنهم البخاري في الصحيح ومسلم قد جاوز القنطرة، يعني خلاص البخاري ده بحث فيه وروى عنه في الصحيح وكذلك مسلم. لذلك يقولون الرجال الذي روى عنهم البخاري ومسلم في الصحيحين جاوزوا القنطرة، ما نسأل عنهم. لذلك كان يأتي العلماء من بعد البخاري ومسلم يروون أحاديث فيها هؤلاء الرجال الذي روى عنهم البخاري ومسلم ولم يأتي بهم البخاري ومسلم في الصحيحين، لكن هم رووا فيقولون على شرط البخاري ومسلم. انظر لكيف ينظرون في دقة هؤلاء العلماء البخاري ومسلم، الذي روى عنه البخاري ومسلم قد دققوا النظر فجاوزوا القنطرة، فيأتي مثلا الحاكم ويقول هذا الحديث على شرط البخاري، يعني رجاله من رجال البخاري، لكن لم يروي البخاري عنده لأسباب أخرى، لكن رجاله رجال يعني روى عنهم البخاري أو روى أو شرط عن مسلم على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، لتعلموا يعني إيش على شرطهما. على شرطهما يعني الرجال اللي في هذا الحديث روى لهم البخاري ومسلم، لكن لم يروي لهم في الحديث هذا في الصحيحين، لكن رجالهم موجودين عند البخاري ومسلم. فلذلك يقوون جدا هذه الأحاديث التي جاءت على شروط البخاري ومسلم. النازل عكس العالي بقى، النازل اللي هو فيه كسرة رجال السند كما قلنا أيضا، وأيضا فيه صفة للرواة، لذلك النازل قد يكون فيه صحيح قد يكون فيه ضعيف، حتى العالي قد يكون منه صحيح وضعيف أيضا. النازل هنا يعني ممكن يستدل كما قلت الآن حديث إنما العمل بالنيات، ما رواه البخاري هو نازل، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعد الأنصاري سعيد الأنصاري، أخبرني محمد إبراهيم التيمي، سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال ثابت بن سلم يقول إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بين البخاري ومسلم كم رجل؟ ستة. بين البخاري قصدي والنبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال، مع أن البخاري له ثلاثيات، لكن هذا بينه ست رجال. فهذا الحديث بالقياس لأحاديث البخاري الأخرى يسمى حديث نازل. ليش نازل؟ لكثرة عدد الرجال، لكثرة عدد الرجال. والحديث النازل والعالي لابد أن يبحث طبعا من حيث كثرة الرواة، يبحث في الصحة والضعف فيه، يبحث في الصحة والضعف فيه. هذا آخر الكلام، نقف عند ذلك ونأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم سيتكلم عن المرسل، بعد ذلك حديث المرسل والمعضل والمعلق، هذا نرجئه إلى يعني الأسبوع القادم. لو في أي أسئلة قبل أن نختم. أقرأ معيشة سلام الوقت حديث نعم من يكون عالي زراوس أليس أعمله بالنيات، هل السلسلة الذهبية في الحديث يعتبر من الحديث العالي؟ الحديث قلناه خلاص من صفة الرجال، من صفة الرواة. رجل سألنا في المسجد ذات مرة قال لي الصحابة لا يكذبون. نعم الصحابة كلهم عدول، أنا أقول في الحديث عدول. ما نقول أنا أتكلم عدول في النقل عن الحديث الصحابة عدول، يعني جهلنا بالصحابة لا يؤثر في صحة الحديث، هذا الذي نقصده. في أي أسئلة؟ نعم، معصومون من الكبائر هذا بالاتفاق، أما من الصغائر فبيناها في العقيدة، يقعون في الصغائر. إبراهيم عليه السلام أثبت الله عز وجل، قال ليش آدم، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا. قلنا هذا وقعوا نعم، لكنه لا يقع في الكبائر ولا يقرون عليها ويغفرهم الله عز وجل لهم. لابد أن نقيد هذا، الكبائر لا يقعون فيها لكن يقعون في الصغائر تصريحا. أنا قلت الآن أو لم يقل، قلت لك آدم فعل لم يفعل، هو اللي فعله آدم هذا ليس ذنبا لكنه تاب وتاب الله عز وجل عليه. سيدنا إبراهيم قال كذبت 3 كذبات، طبعا على التأويل في بعضهم، لكن قال وورد في ذلك في أقصى حتى لا. أنا معي القرآن، أنا قلت لك، أنا أعلم إيش تقولي الآن، قلت لك سألتيني سؤال وأنا أجبتك، قلت لك نعم يقعون في الصغائر لكنهم لا يقرون عليها ويغفر الله عز وجل لهم، لكن لا يقعون أبدا في الكبائر، والكتاب فيه ذلك والسنة فيه ذلك. قال إني أذنبت ذنبا، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، قال اذهبوا إلى موسى، وموسى قال إني قتلت نفسا، مش قتل نفس بالخطأ وتاب الله عز وجل عليه، قال إني أذنبت ذنبا، اذهبوا إلى عيسى، ولم يذكر عيسى شيئا. ثم حديث الشفاعة والآيات تبينها في آدم عليه السلام أيضا، فهذه تدل على أنه وقع يقعون، لكن قلت بالتقييد الذي أقوله الآن في مسألة أنها في الصغائر وليست في الكبائر، وأن الله عز وجل قد غفر لهم ذلك ولا يقرون عليها. أحسن الله لكم جميعا، بارك الله فيكم رضي الله عنكم. طبعا هذا من غير كلام، معصومون طبعا، لأن الله لأن هذه الدعوة لا يمكن إلا أن يقول ذلك. نعم، في الدعوة وفي النبوة معصوم، لا يمكن. طيب أحسن الله لكم جميعا، نسأل الله عز وجل تقبل منا يا رب، ونسألكم يعني ونسأل نفسي الدعاء والعمل الصالح في هذه الأيام المباركات، وأن الله عز وجل يحرمنا فضل هذه الأيام، وأننا يعني يحيينا على طاعته، ولا يحرمنا من دروس العلم والمدرسات، وهذا الذي نحيا عليه، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على ذلك، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما يعني أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ننشره بين الناس، وأن يعني يكون ذلك خالصا لله عز وجل. جزاكم الله خيرا، رضي الله عنكم جميعا، وثبتكم الله عز وجل على هذا الطريق. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.